قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير خواتيم سورة الفرقان عليه وسلم، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلع الآيات قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في آيات تبعت هذه الآية الكريمة. أقول وبالله تعالى التوفيق، هذه الآية الكريمة تبين بعض صفات عباد الرحمن، وإلا فصفاتهم مكتملة تؤخذ من عموم آي الكتاب العزيز، ليس من مقطع واحد من القرآن الكريم. قوله تعالى وعباد الرحمن، شرفهم الله سبحانه وتعالى بنسبتهم إليه، فتشريف لهم في هذه الإضافة. كما نقول بيت الله، عن البيوت كلها لله سبحانه وتعالى، لكن ذكرنا عن الكعبة أنها بيت الله، وذلك لتشريف الكعبة. ومن هذا أيضا قول صالح عليه السلام لقومه يا قومي هذه ناقة الله، لتشريفها وتكريمها، مع أن النوق كلها لله. وكذلك فإننا نقول في المساجد بيوت الله، مع أن كل البيوت لله، إنما لتشريف المساجد وتكريمها قلنا بيوت الله. وكذلك عباد الرحمن شرفوا بنسبتهم إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون مشيا وسطا على الأرض، ففيه صفة لمشيهم. ولقد قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى واقصد في مشيك، فالتوسط في المشي والاعتدال فيه مطلب، وهو صفة عباد الرحمن. صفة عباد الرحمن توسطهم في المشي عليهم سلام الله وعليهم رضوان الله، فليسوا بالمتكبرين في مشيتهم، وليسوا بالمتباطئين المتمارضين، وليسوا بالمسرعين الذين يكادون أن ينكبوا على وجوههم وأن يختلوا في مشيتهم، فمشيهم وسط. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا آمنا من الفحش، قولا لا بذاءة فيه. فإذا اعتدى عليهم الجاهل ما قابلوا جهله بجهالة، ولا قابلوا إساءته بإساءة، ولكن قابلوا ذلك بطيب الكلام وبأمان من الكلام. قالوا سلاما، أي قالوا قولا سالما من الفحش، قالوا قولا طيبا. فيؤخذ منه أننا نتخصل بهذه الخصال الكريمة، إذا بغى علينا باغ أو اعتدى علينا معتد أو بذى علينا بذيء، نقابل هذا كله بالكلم الطيب. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا خاطبك جاهل فلا تضيع وقتك معه، ولا تنشئ مشكلة معه، ولا تضيع حياتك بسبب كلمة صدرت من سفيه، فمر بها مرور الكرام كما سيأتي. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا حالهم في المشي وحالهم إذا خاطبهم الجاهلون، أما حالهم في الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، حالهم دائر بين السجود لله والقيام لله سبحانه وتعالى. ومع هذا السجود لله والقيام لله الذي هو شعار للصالحين وشأن الصالحين، كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وكما قال وبالأسحار هم يستغفرون، مع هذا كله يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي أنهم يعملون الصالحات ويسألون الله أن يصرف عنهم العذاب، فهم ليسوا بغافلين إنما هم مصلون قائمون لليل، ومع ذلك يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ودوما هذا شأن أهل الصلاح، يعملون الصالحات ويسألون الله القبول، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كذلك الخليل يقول ربنا وتقبل دعائي، وكذلك فإن الله قال عن أهل الإيمان الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فشأن أهل الصلاح أنهم لا يغترون بل يعملون الأعمال الصالحة ويسألون الله تبارك وتعالى قبولها. قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي كان ملازما، ومنه أطلق على الغريم غريم لملازمته للمدين هكذا. قال تعالى الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم بين الله شأنهم في الإنفاق، فهم وسط، ليسوا بالمبذرين إخوان الشياطين وليسوا بالبخلاء، وأي داء أدوى من البخل، فليسوا هم بالبخلاء وليسوا هم بالمبذرين، وكلا طرفي الأمور ذميم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ملوما إذا أنت بخيل، محسورا إذا فاتك المال وضاع مالك، تتحسر على مالك. فأمة محمد وسط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فديننا يرسم لنا منهجا في الإنفاق، ألا وهو التوسط فيه، لا تبذير ولا تقتير، لا بخل ولا إسراف. فهذا شأن عباد الرحمن، شأن عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، كان حالهم معتدلا بين هذين الحالين. فالرجل الطيب ليس بمسرف وليس ببخيل، والرجل الطيب قائم من الليل يصلي، والرجل الطيب يمشي على الأرض هونا، الرجل الطيب إذا خاطبه الجاهل قال سلام. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يعبدون مع الله إلها آخر ولا يسألون مع الله إلها آخر. فيدعون هنا يسألون، دعاء المسألة ودعاء العبادة معا، فهم لا يعبدون إلها مع الله ولا يسألون أحدا غير الله سبحانه وتعالى. لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تمتد أيديهم إلى سفك الدماء المحرمة، وما الحق الذي به تستباح الدماء؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهنالك حد الحرابة كذلك، إذ الله قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهنالك كذلك قتال الفئة الباغية، إذ الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وهناك على قول من الأقوال أيضا: من فعل فعل قوم لوط في حالة تحسين الخبر، وإلا ففي الخبر مقال: ألا وهو من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أي ذليلا، لكن يفتح باب التوبة دوما عقب الجرائم وعقوبتها، يفتح باب التوبة أمام التائبين حتى لا ييأس شخص من رحمة الله ولا يقنط قانط من رحمة الله أبدا. قال تعالى: إلا من تاب وآمن، وليس تاب باللسان فقط وآمن بالقلب فقط، بل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، وعمل صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبدلا من أنه كان يعمل السيئات يوفق لعمل الحسنات، وليس معنى أنه إذا قتل 10 أنفس ثم تاب يكتب له بكل نفس قتلها حسنة، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أنه بدلا من ما كان يعمل السيئات انقلب حاله إلى أن يعمل الصالحات. وأيضا وجه آخر ذكره المفسرون: قد تذنب أنت ذنبا يحتاج إلى أن تصلي لله 2 ركعتين حتى يمحى، ولكنك ولإيمانك تخشى العقوبة، فكلما ذكرت الذنب صليت، كلما ذكرت الذنب تصدقت، فعملت أعمالا أكبر من الكفارة المرجوة للذنب، فكل الزيادات هذه تصبح حسنات بسبب ذنبك الأول، إذ أحسنت التوبة منه وإذ أخلصت لله في توبتك. قال تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، من شأنهم لا يشهدون الزور، والشهادة هنا لها أكثر من معنى، فمن معاني شهادة الزور الإدلاء بقول باطل كذب أمام القاضي، القاضي يسألك أو الحاكم يسألك وأنت تكذب فيما تصف، تكذب فيما تنقل، فهذه شهادة زور. وثم معنى آخر من معاني شهادة الزور: لا يحضرون مجالس الزور. فالشهادة بمعنى الحضور وبمعنى الرؤية، تقول مثلا: شهدت الصلاة، بمعنى صليت، فلان بالاصطلاحات العامة شهد المباراة أي رآها وحضرها، فيشهد الصلاة يحضر الصلاة، يشهد المباراة يحضر المباراة، لكن شهد شهادة زور أمام قاضي، شهد قال قولا زورا. الذين لا يشهدون الزور بمعنى الحضور أي لا يحضرون مجالس اللغو، لا يحضرون مجالس الباطل، إذا رأوا مجلسا فيه باطل تركوا المجلس وقاموا عنه، تركوا المجلس وقاموا عنه، هذا إذا رأوا مجالس الباطل، فلا يجلسون مع الساخرين ولا يجلسون مع المستهزئين بالدين، إنما كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لم يتلوثوا به، كما تقول: مررت بالشيء مرور الكرام، أي لم تلتفت إليه ولم تتلوث به. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا سمعوا الآية تدبروها لم يكونوا عن الآية صما ولم يكونوا عنها عميانا، بل يقفون يقولون: ماذا يريد ربنا منا في هذه الآية؟ ما الذي يريده منا ربنا إذ قال هذا القول، إذ نهى هذا النهي، إذ أمر بهذا الأمر؟ فهم يقفون مع الآية يتأملون ويتدبرون ما الذي يريده الله منهم. وكما ورد من قبل أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر رضي الله عنه ورحمه الله وذكر الناس بقوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ونزل. وما وجه ذلك؟ عمر عاش منعما أكثر حياته في بداياته، فهو عمر بن عبد العزيز كان وليا على المدينة أميرا عليها، ثم بعد ترقى في المناصب وتزوج وتربى في بيت الملوك، وتزوج فاطمة بنت عبد الملك، أبوها خليفة وجدها خليفة وإخوانها خلفاء، وجاء هو زوجها وكان خليفة، تلك التي يقولون عنها بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها، فعاش منعما، ولكن من الله عليه بالتوبة فزهد في الدنيا وتلا الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ومن معانيها: هب أنك يا ابن آدم عشت طيلة حياتك منعما، تأكل ما شئت، تلبس ما شئت، تتزوج من أحببت من النساء، تركب أحسن السيارات، تسكن أحسن الفلل، تأمر فيتبع أمرك، تنهى فيجتنب نهيك، لم تقل آه مرة في حياتك، لم تشتكي صداعا قط، ثم بعد ذلك جاءك الموت، هل أغنى عنك هذا الذي عشت فيه؟ فعمر نعم، ثم تقلبت الأمور فزهد في الدنيا زهدا شديدا وتلا الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فقوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي أنهم رضي الله عنهم ورحمهم الله يقفون مع الآيات يتدبرونها كما أمرهم الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ قال تعالى: والذين يقولون، أي من أدعيتهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي يا رب هب لنا من أزواجنا زوجات إذا نظرنا إليهن لم يمتد بصرنا إلى غيرهن، ويا ربنا هب لنا من أولادنا أولادا ومن بناتنا بنات إذا نظرنا إليهم وإليهن لم يتجه بصرنا إلى غيرهن، فعيوننا تستقر إذا نظرنا إليهن وإليهم. قل الحمد لله يا رب لك الحمد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تستقر به الأعين فلا تلتفت ولا تنظر يمينا ولا شمالا. واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا أئمة هدى يا رب، اجعلنا أئمة هدى ندعو إليك نعرف الناس بك، لا تجعلنا أئمة في الضلال، لا تجعلنا أئمة للغواة، لا تجعلنا أئمة لأهل الباطل، لا تجعلنا أئمة في الإجرام، بل اجعلنا للمتقين إماما، أئمة في الخير، أئمة في الصلاة، أئمة في الصلاح، أئمة في الطيبة، أئمة في العفو عن الناس. وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة. قال تعالى، فهذا دعاء إذن ينبغي أن ندعو به، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أي غرفة هذه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في أفق السماء. قالوا يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أولئك يا عباد الرحمن المذكورة صفاتهم، يجزون الغرفة بما صبروا، أي بسبب صبرهم، صبرهم على طاعة الله وصبرهم عن المحرمات لا يفعلوها، بما صبروا، ويلقون فيها، أي في غرف الجنات، تحية وسلاما. من التحية؟ تحية من الله، وسلام قولا من رب رحيم، وسلام أيضا من الملائكة المقربين، وسلام من الولدان المخلدين، وسلام من بعضهم على بعض. فسلامات تتوالى عليهم، سلام قولا من رب رحيم، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، الولدان المخلدون يسلمون عليهم، كذا بعضهم يسلم على بعض ويحيي بعضهم بعضا. قال تعالى، ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها في الجنات وفي التحيات وفي السلامات وفي التبريكات. فيا هنيئا لكم، يا هنيئا لهم، يا هنيئا لهم، ويا سلام عليهم من رب العالمين، خالدين فيها، أي في التحيات وفي الجنات، لا تزول عنهم الجنات، ولا تزول عنهم التحيات، ولا تزول عنهم التبريكات والسلامات، خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما، خالدين فيها، حسنت مستقرا يستقرون فيه، ومقاما يقيمون فيه. ثم تهديد ووعيد لأهل الباطل وأهل الشر وأهل الإجرام، قل ما يعبأ بكم ربي، لا يبالي بكم ربي، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أن فيكم من يؤمن، أو لولا إيمانكم. فالدعاء هنا بمعنى الإيمان. فقد بوب البخاري ورد عند البخاري باب دعاؤكم إيمانكم، وهو خطأ من النساخ، والذي قال دعاؤكم إيمانكم ابن عباس عطفا على ما سبق من التبويب السابق الذي في البخاري. فابن عباس كان يفسر دعاؤكم بإيمانكم، فيقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم، فقد كذبتم فسوف يكون، أي سوف يكون العذاب لزاما، سيكون العذاب، أو لزاما العذاب سيلازمكم. هذا فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة اللزام، واللزام كذا قال بعض العلماء والوجه فيه وفي تفسيره: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون العذاب ملازما لكم. قال بعض الشراح من الصحابة: قد كان اللزام وقد كان الدخان. كان اللزام أي كان العذاب ملازما لهم يوم بدر، حيث حلت بهم الهزيمة، وحل بهم النكال، وحل بهم الوبال، فالعذاب أصبح يلازمهم. فلما مات أبو جهل أو قتل عفوا، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ومية بن خلف وغيرهم، لازمهم العذاب فلم ينفك عنهم. ومن العلماء من قال: فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون العذاب لزاما وحقا سيكون، وقد كان لأهل الشرك يوم بدر، والله أعلم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذه هي خواتيم سورة الفرقان، وكما سلف فإنها ختمت بصفات عباد الرحمن، وينبغي أن يتحلى بها المسلم أمرا يمتثل المأمور به، ونهيا ينتهي عن الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. وملحظ فيها أنه وكلما ذكرت الجرائم وذكرت عقوباتها تفتح باب التوبة أمام التائبين حتى لا ييأس شخص من رحمة الله. دل على ذلك ما قد سمعتموه من قوله: إلا من تاب وآمن. فبعد أن ذكرت عقوبة المشركين وعقوبة القتلة وعقوبة الزنا، ذكر بعد ذلك فتح بعد ذلك باب التوبة لهم، لعل تائبا أو أن يتوب رجعا أن يرجع، كما هو الشأن عموما. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، ونحوه في التنزيل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم لو تابوا لقبل الله منهم. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى: للنصارى الذين قالوا المسيح هو الله والمسيح ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ففتحت أبواب التوبة أمام المذنبين حتى لا ييأس أحد أبدا من رحمة الله. فمهما اقترفت من المآثم ومهما ارتكبت من الجرائم، فربك يحب توبتك، يحب منك الرجوع إليه، فلا يقنطنك الشيطان من رحمة الله. فإن القنوط من رحمة الله كبيرة أشد من الذنب الذي ارتكبته، كبيرة أعظم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من قول الزور ومن شهادة الزور التي يدلى بها أمام القضاة ظلما وعدوانا، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فالحذر الحذر من شهادة الزور. إذا كان الذي يكتم الشهادة إذا دعي إلى شهادة فكتمها، الله قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه، قلبه فاجر. فما ظنك بالذي يشهد كذبا، يشهد كذبا، يري عينيه ما لم تريا، أو يقول فلان ظالم والحقيقة أنه مظلوم، أو يقول المال مال فلان وليس بمال فلان بل فلان آخر. فإذا كان الكاتم للشهادة فاجر قلبه، فما ظنكم بالذي يعكس الشهادة يجعل الحق باطلا ويجعل الباطل حقا؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تكسب خطيئة أو إثما، أنت الجاني وترمي فلانا بالجناية، تقول عنه إنه الجاني وأنت في الأصل الجاني، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تذهب إلى شخص آمن تضربه وتهينه، وبعد ذلك تبادر إلى القضاء وإلى النيابات تقول إنه اعتدى عليك، والله يقول في كتابه: أمن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإلى هؤلاء الذين يظلمون الناس ويضربونهم ويطعنونهم، وبعد يأتي إلى موسي أو سكين يمزق نفسه ويقلب الحق باطلا ويقسم كاذبا أمام القضاء أنه المعتدى عليه، ويأتي بمحام كذاب أشر يأكل المال الحرام ويأكل السحت ظلما وعدوانا، يجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فيا ويلك أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك لك في دينك أو في دنياك أو في آخرتك، وهل تظن أن الله يغفل عما يعمل الظالمون؟ فالقاتل الذي يقتل ويرمي غيره بالقتل أنه القتل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فجدير بنا أن نتفطن لمثل هذا، فنبادر بالتوبة ولا نيأس أبدا ولا نقنط أبدا من رحمة الله. اسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن الذين ذكرت صفاتهم في هذه الآيات المباركات وفي غيرها من تلك الآيات المباركات. هذا وبهذا تختم سورة الفرقان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما فيها حجة لنا ولكم، ولا يجعل حجة علينا ولا عليكم. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.